شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد النجم الهادي في المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية يوم 17 من هذا الشهر. حددت اللجنة الفترة الواقعة ما بين يوم 17 من يناير الحالي ويوم 16 من فبراير القادم كفترة احتفالية، ثم قررت تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الندوة ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة العرض السينمائي في هذه الفترة.